اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا سيد الرسل قد لك بالجميل اتصاف، معروف الانصاف منك في عدم الانتصاف. يا جد الأشراف عبدك من ذنوبه يخاف، ومن أكراجي شفاعه يا بن عبد المناف. وساه ندراك منك وانحنى وانعطاف، يا خير من واصل أرحامه راعى وراف. يا مصطفى قلت الحيلة وخفنا التلاف، وانت ارقى وانقذ وقبل الفوت سارع تلاف. يا كنزنا يا كفايتنا كفى كل كاف، والعون والصون والناصر على أهل الخلاف. من كل عاتي ومستعدي وقاطع وجاف، بالله عليك اسرع الغارة بجيش العفاف. أهل التقى والحمية بالحداد الرهاف، يا منقذ الهاف يا مكرم عفا كل عاف. إنا بنسبتك من تسبين شوف من مشاف، واذكر كلامك مع الزهرة نهار الزفاف. ويومكم والملك جبريل تحت اللحاف، وابو الحسن والرضية والعيال النظاف. وكم بشارات منك في معاني لطاف، والوالد عنا بأولاده يقع في اكتلاف. لكن كلامي زياده وابتغى وازدلاف، كم الله أعطى عبيده بالدعاء فضل واف. فكيف من هو إليكم يا حبيبي مضاف، ما تكرمونه وتعطونه جزيل المضاف. عبدك علي بن حسن عطاس جاب اعتراف، بحسن ظنه على أبوابك تجرى وطاف. وليس له عنك يا نور العيون انصراف، إلا قضى كل حاجاته ثقال وخفاف. مطالب الدين والدنيا عليك الشفاف، فنك على كل حاله مغترم بالكفاف. وبالحماية من أنواع الهفا والهياف، وفك الأثقال في دار البلا والحراف. دار النكر والمناكر والوصوف العياف، سل ربك اللطف يا مختار قبل النطاف. واعطي المحبين جزلات العطايا التحاف، واجعل لهم من صفا بحرك صفا واغتراف. وانظر إليهم وقربهم إليك الزلاف، وجازهم من قدانا بالمواهب وكاف. أهل الصفا والمودة والوفا والولاف، محبة الصدق ما هي بالهذا والهراف. محبة الصدق ما هي بالهذا والهراف، انفع لهم سمح واشفع يوم ضيق الوقاف. يوم الفزع والفجع والهول من الانكشاف، يوم العرب من مخازيها تعابدناف. يوم العرب من مخازيها تعابدناف. صلى عليك المهيمن ما لمع برقراف، وما جرى السيل في غور المساقي وراف وما رحم والد أولاده وراعى وراف والحمد لله رب العالمين.